لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان صوت الغنى يشرح الخاطر تذهب بكل أحزاني صوت الغنى يشرح الخاطر تذهب بكل أحزاني يا فتيح الباب يا فاطر أصلح قصودي مع الشاني يا فتيح الباب يا فاتح أصلح قصودي مع الشاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني الليل القلب والخاطر زالت به كل الأشكال الليل القلب والخاطر زالت به كل الأشكال الليل القلب والخاطر زالت به كل الأشكال الليل القلب والخاطر زالت به كل يسحبنا الثاني صوت المغاني كما الماضي لوح يسحبنا يسحبنا الثاني يا سيد يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد عزتي وعشاني. صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحياني. صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحياني. الحمد لله والشكر لله. سلامي لرسول الله. السلام لرسول الله.